لقيناه في ريحنا. ولا حكاية البستان والفواكه اللي تطلع من غير اوان؟ احنا ما نعرفش حاجة عنها لغاية الان. ايوه، ما عرفش يجيب لنا السر مرجان. لو يسمح لي مولاي السلطان. في عندك كلام تاني يا مرجان؟ انا قلت لك يا مولاي السلطان ان في حتة واطية في سور البستان. يعني تقدر تدخل البستان من غير ما يشوفني اي انسان، وفي شجرة كبيرة قدام باب القصر كمان، يعني لو جيت لليل واتسحبت ومن غير ما حد يحس بيا دخلت، اقدر اراقب لكم القصر واللي فيه واعرف كل شيء واجي اقول لكم عليه. ومستني ايه؟ كنت هعملها والله يا مولاي الامير لولا اني خفت من التأخير. انت جبت حاجة يا مرجان، انت زودت الاسرار اسرار كمان. معرفش عم مرجان يجيب لنا اخبارها، لكن انا هعرف كل اخبارها، انا اللي هكشف اسرارها. ازاي؟ هزورها. انت اللي تزورها؟ ايوه انا هزورها بنفسي، بس اما الليل يمسي. اسمع يا وزير. ايوه. تحضر لنا عبيتين ونشيل قرجين ونخرج انا وانت متنكرين. ادخل. مولاي السلطان. مرجان. انتوا جبتوا الامير يا مرجان؟ اوامر مولانا السلطان. احسن يكون حد من الفرسان اساء اليها. ما مكنتهمش من انهم يقبضوا عليها، كانوا موكب شرف حواليها. خلاص دخلوها. ارجوك يا والدي. انت يا ابني عارف قصدي وعارف معزتك عندي. انا مش ممكن اتجوز غير دي. اتفضلي يا مولاتي. تعال هات هنا يا مرجان. اتفضلي. صباح الخير يا مولاي السل. الله. ايه السيد امين؟ بتقولي مين؟ وعبد المعين. انتوا الاتنين؟ اظن الوقت عرفتي احنا مين. طب ليه جيتوني وانتوا متنكرين؟ كل شيء له اسباب. برضو انا ليه عتاب؟ العتاب بين الاحباب. يدخلوا بيتي في هيئة تجار اغراب ويخلوني اقصر في واجبات التحية والترحاب. المسألة كانت سؤال وجواب. مهما كان انت سيد من يعرف الاصول يا مولاي السلطان. طيب اقعدي اقعدي ارتاح يا بنتي. انت عارفة انا ليه بعتلك دلوقتي؟ طبعا بعتلي عشان تسألني. انا حكايتي يا مولاي اعجب واغرب حكاية. ما هو واضح اهو قدامنا. كل اللي شفتوه ظهر قدامكم، ما يجيش حاجة فيما خفي عنكم. ازاي؟ اقول لك يا مولاي، على ما توحدوا الله. لا اله الا الله. احنا يا مولاي تلت بنات ايتام، حطت علينا الايام، وكنا عايشين في وئام وسلام. ابونا الشيخ كعب الغزال كان غزال، يعني كان رقيق الحال قليل المال، لكن كنا سعداء وراضين، فقرا صحيح لكن مش محتاجين. وفضلنا على الحالة دي عايشين الى ان فقدنا والدتنا وظهرت ريمة في حياتنا. ريمة اللي رجعت لعادتها القديمة. ومين هي ريمة؟ وايه عادتها القديمة؟ ريمة عجوزة مكارة بتشتغل ندابة وعطارة. ندابة وعطارة؟ جمعت الاتنين، تبيع الحنوط عشان الميتين وتبيع الدموع للي عايزين، ولذلك كانوا الناس يتشأموا منها ويتجنبوها ويبعدوا عنها. لكن اللي كان ألعن منها جوزها. جوزها مشكاح. مشكاح؟ ربنا يكحمه مطرح ما راح. مشكاح وريمة. على رأي المثل جوزوا مشكاح لريمة والاتنين معلهمش قيمة. المهم الجريمة. جريمة مين؟ الاتنين. هي تبيع الحنوط للميتين وتبعت مشكاح وراهم وبعد ما ينصرفوا المعزيين يفتح المقبرة عليهم، يسرق الأكفان وبعض الحاجات ويعتدي على حرمة الأموات. يعني يمشي في الدفن ويسرق الكفن. انت بتحكي لنا حكاية مشكاح وريمة دلوقتي ولا حكايتك انت؟ ما هي دي حكايتي. كملي يا بنتي. ما هي ريمة خدعتنا، وبعد وفاة والدتنا دخلت في حياتنا. انا بحكي لكم اللي شفته واللي انكشف بعد كده وعرفته. بعد ما ماتت امنا بدأت ريمة تتصل بنا وحصل لنا اللي حصل لنا. ما تبكيش يا اختي ريمة. ما انساش ابدا المرحومة. انتوا ما تعرفوش معذبة عندي، دي اختي واعز من اختي. عايش انتي. هي المرحومة ما كلمتكوش عني؟ مش فاكرين يا خالتي. يقطع قلبي. اسيبكم لمين يا حبايبي؟ انا من النهاردة هكون امكم وخدمتكم وماما ساعدكم قبل ما يرجع والدكم. فيك الخير يا خالتي. ناوليني المقشة انتي. عنك انتي. لا بس روحي انتي حضري لنا الكانون وولعي. وحنولع الكانون لايه؟ علشان نطبخ عليه. نطبخ ايه يا خالتي؟ ربنا ما بينساش حد يا بنتي. انا جايبه لكم شويه كشك صغيرين عشان اما ابوكوا يرجع يلاقيكوا طبخين. يلا يا فاطمه. يلا يا كريمة. اغسلي الدست انتي يا حليمة. لكن ده احنا ما عندناش سن حطب ولا في خشب. انا هجيب لكم الحطب. استني انت يا خالتي ريمة. تعالي معايا يا فاطمة. انا جاي انا معاكي. طب اقفلي الباب وراك. طيب طيب يا اللي بتخبط حاجة تلخبط. ها ريمة. هو انت؟ انت بتطرديني من امتى؟ انت برضو جاي؟ انت بتتكلمي ازاي؟ مش كاح ريمة. انا مش خلاص طلقتك؟ ايوة طلقتيني. طب ايه بقى اللي جايباك؟ جايلك تفهميني. افهمك ايه؟ انت الوقت بتطلقيني ليه؟ انا عملت ايه؟ ده انا لسه جايب لك كفن ما يتقدرش بتمن، وعمال اجري وهلب واجيب لك. لا عمري سالتك ولا عمري حسبتك ولا قلت لك دي حاجتي ودي حاجتك. وبعدين بقى معاك يا مشكاح؟ تخونك حاجه الميتين اللي سرقناها، تخونك القبور اللي فتحناها. انت عاوز ايه دلوقتي؟ ده انا بعمل كل ده علشانك انت. تطلقيني وتميلي باختي. انت هتبكي. انا استاهل كده منك؟ ده انا زي ظلك وماشي تحت امرك، عمري ما خرجت عن رأيك. اسمع يا مشكاح. مشكاح انتهى وراه. برضو كان لازم اقولك انا ليه طلقتك. اللي منعني بس ان انا خايفة منك. انت تخافي مني؟ انت دلوقتي جاي تلومني، ولو عرفت السبب هتعذرني. انا طلقتك غصب عني. ليه؟ اللي غصبك ايه؟ اللي هقولك عليه. هيه. انت عارف بيت كعب الغزال؟ مين كعب الغزال؟ الغزال. البيت اللي قالولك على الكنز اللي فيه وكان نفسي اشتريه وما قدرتيش تشتريه. النهاردة بقى هنستولى عليه. ازاي؟ هتجوز كعب الغزال. كعب الغزال؟ امه حي. انا الرخر بقول الحكاية ايه؟ امال انا طلقتك ليه؟ طب مش تقولي كده من الاول. انا كنت رمك عليه من عمناول. على الراجل؟ على البيت يا جاهل. لكن النهاردة بعد ما ماتت مرات كعب الغزال الطريق فضي وبقى تعال.

الشيخ كعب الغزال. الشيخ كعب الغزال. ابويا ابويا ابويا. يعني في الشتاء كعاي معوم. اصلي شايفك حزينة على المرحوم. لازم كده كم يوم، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. لكن انت اللي انت الوقت بتضحك ليه؟ اصلي فيه مثل قالولنا عليه. مثل ايه؟ اللي يقتل القتيل ويمشي في دفنته مادام واقف في سكته. اهو انت عملتي عملته. احنا بعد ما انتهينا من كعب الغزال بقينا النهاردة اصحاب مال. عال امال ريمة مشكاح، انا مشيت معاكي من البداية للنهاية، وعايز اعرف دلوقتي ايه بقى الخطوة الجاية. هنبدأ العملية امتى؟ من بكرة الصبحية تجيب معاك غلق وفاس وتيجي عشان نفحر تحت الاساس. اياك تعبنا ما يروحش بلاش. والبنات ما يمنعوناش؟ ما يقدروناش. ثم ازاي بس يمنعونا ولا حتى يكلمونا؟ هو ملكهم ده، انا ورثة فيه زيهم. لو كنا عملنا فيهم اللي عملناه فابوهم نعملها لو ضرب معانا الحظ وظهرت بشاير الكنز. واذا ما ظهرتش؟ اذا ما ظهرتش تبقى الحكاية ما تستاهلش. فهمت؟ فهمت. لسه في حاجة تانية؟ في حاجة تانية. حاجة ايه يا مشكاح؟ احنا دلوقتي كعب الغزال ماضى وراه. يو ايه نيلك؟ ما هو انت اللي هرجعك. والله هرجعك زي ما طلقتيني ترجعين. بس طول بالك اما الحكاية تقدم شوية ولما تتحاكي علي. لا لا، بس ما تنساش تيجي الصبحية ومعايا الغالق والفاس عشان نفحر تحت الاساس. خلاص. يا هيما الحقينا يا هيما. الله ايه ده؟ مش كده اتكلمت مع هيما. اتكلمت مع هيما. جاياك مش كده؟ مش كده هيما. انت ظهر يا هيما. اتكلمت مع هيما. ايوه يا مش كده. ايوه انت يا عم مش كده. فين فين يا عم مش كده؟ انت اللي قالوا عليه. ايه قولي لقيت ايه؟ شوف هريمة ده صندوق عليه القيمة. ده الغطا اللي فوقيه. انا بخبط بالفاس جت فيه. طب يلا شيل التراب ده اللي حواليه. امد ايدك انت وهي ساعديه. هو ده الكنز اللي بيقولوا عليه. مين كان يتصور ان عم مشكاح يلاقيه؟ التراب اللي عندك ده شيليه. احسن بيقولوا اللي يفتش عليه مش هيلاقيه. مسألة نصيب يا خالتي ريما. شيلي يا كريمة بسرعة يا بنات. ما كانش باين اللي غطاه. طيب يلا شيل معاه. بس الوقت تقدروا ترفعوا. شيلوه. شيلي يا عم مشكاح من عندك. مد يدك. حسبي حسبي يا كريمة. الكنز هو يا ريمة. بس حطه هنا قدامي. اخرت صبري وايامي اتحققت احلامي. الكنز اللي كان مدفون. مدفون من ايام قارون. استنوا ما نفتح الصندوق. بس شيل ايدك ضربة توقع ايدك. الله لا اله الا الله. انت يا خالتي ريما بتعملي كده ليه؟ محدش يمد ايده عليك. مش نعرف اللي فيه. كنز مدفون من ايام قارون. افتح يا مشكاح. يا فتاح بلا مفتاح. يلا يا مشكاح. مش عارف. مش شايف مش شايف. انت بتفتش على ايه يا مشكاح؟ الصندوق ملوش مفتاح. عمرك محتاج لولون الفاس. الفاس يا ناس. اهي الفاس. هاتي يلا.